والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الإمام البخاري رحمه الله ساق هذه الترجمة فقال: باب ما يقول إذا سمع المنادي. والمؤلف عن الإمام البخاري لم يجزم أن المنادي إذا نادى وهو المؤذن فإن السامع له يقول مثل ما يقول. ما يقول إذا سمع المنادي، ولم يجزم لقوة الخلاف في المسألة، يعني هل يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين؟ فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال المستمع حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح، أو يقال مثل ما يقال، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يبدلهما بالحوقلتين، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا احنا حديث أبي سعيد يعني عام، حديث أبي سعيد عام، وأما حديث معاوية الذي سيذكره المصنف بعد هذا الحديث أو ذكره المصنف بعد هذا الحديث فإنه يخصص حديث أبي سعيد. فلأجل الخلاف الذي وقع بين العلماء لم يجزم المؤلف كعادته بالحكم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ورع المؤلف، وإلا هو يختار ماذا؟ يختار أن حديث أبي سعيد عام مخصص بحديث معاوية، ومما يدل على ذلك أنه ذكره بعد هذا الحديث حتى يبين أن قول أبي سعيد في الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ظاهره يقتضي أنه يقول مثل ما يقول في جميع ألفاظ الأذان، لكن لا شك أن هذا مخصوص بحديث معاوية رضي الله عنه أنه إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح فإن المستمع للمنادي يقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، عملا بالحديثين جميعا. ودائما يا اخوان قاعدة الشريعة انه اذا ورد نص عام واخر خاص فانه يخصص العام بهذا الخاص بهذا الخاص، لان العمل بالعام في جميع صوره الا في صورة الخاص، والعمل بالخاص في صورة الخاص دون الصور الاخرى فيه اعمال للدليلين، والاعمال للدليلين خير من الغاء احدهما. هذه فائدة ينبغي ان يتحلى بها طلاب العلم، لا يجيب التناقض بين النصوص، يعمل بالنصوص جميعا، وهذا ما يسمى بالجمع بين الادلة. اذا امكن الجمع بين الدليلين فاننا نجمع بينهما، هذه هي المرتبة الاولى. اذا تعارض دليلان وكانا جميعا من جنس المقبول، يعني الحديث الصحيح، او كان احدهما من القرآن والثاني من السنة، يشترط في القرآن ان لا يكون منسوخا، وفي الحديث ان لا يكون ضعيفا او منسوخا. فاذا تعارض دليلان محكمان من جنس المقبول فإننا أول ما نفعل ماذا نفعل؟ نجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع جمعنا بينهما حملا للأدلة في محلها. فإذا لم يتمكن من الجمع بين الدليلين فإننا نصير إلى النسخ، فننظر إلى أحد الدليلين، إذا كان أحدهما متأخر والثاني متقدم نسخنا المتأخر المتقدم بالمتأخر، وهذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى الجمع بين الدليلين، ولا لا يا ياسر؟ نجمع بين الدليلين، فإن تعذر الجمع صرنا إلى النسخ إذا علم التاريخ، بحيث يكون المتقدم معروف والمتأخر معروف، يكون المتأخر ناسخ للمتقدم. فإذا تعذر الجمع والنسخ بجهل التاريخ فإننا نصير إلى مرتبة ثالثة، وهي الترجيح، وهي الترجيح، فنقدم أحد الدليلين على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، كأن يكون هذا متفق عليه وهذا انفرد به أحد الشيخين، وكان يكون هذا متفق عليه وهذا رواه أهل السنن، وكان يكون هذا الحديث كثرة رواته نرجح بكثرة الرواة إذا كان رواة هؤلاء قليل ورواية هؤلاء أكثر، وهكذا. عرفنا الآن حديث أبي سعيد عام وحديث معاوية الذي بعده خاص، فنقدم الخاص على العام ونعمل بالعام فيما عدا سورة الخاص. نعم. طيب، قال وقوله فقولوا مثل ما يقول، لم يقل فقولوا مثل ما قال، قال قولوا مثل ما يقول، لينبه عليه الصلاة والسلام أن كل جملة من الجمل التي يقولها المؤذن يقول عقبها السامع، ها، يقول عقبها السامع ما يقتضيه السياق. فإذا قال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، قال المستمع أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله. هذه تفيده كلمة فقولوا مثل ما يقول، فأتى بالفعل المشعر بأن قول المستمع مثل ما يقول المؤذن يكون عقب كل جملة ولا يكون بعد الفراغ من الأذان. يعني كلام النبي احتوى على أسرار لا بد من معرفته. نعم. اصبر لو كان في معاني أخرى. وفي قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أن الإجابة إنما تختص بإيش؟ بالمؤذن، تختص بإيش؟ بالمؤذن، لأن كلمة المنادي تشمل المؤذن والمقيم. لكن في قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن دليل على أن المقيم لا لا لا نقول مثل ما يقول، ولا لا؟ المقيم إذا قال ما نقول مثل إيش ما يقول إيه المقيم. وهذه المسألة أيضا فيها نزاع يسير. بعض العلماء قال تلحق بالأذان يعني الإقامة، ومنهم من قال لا، الحكم يخص المؤذن. لكن حديث أبي سعيد صريح في أن هذا الحكم يختص بإيش؟ يختص بالمؤذن فقط. هذا الذي بدا لنا، والله أعلم. باب الرائحة عند النداء. حدثنا أيوب عن جاشع قال حدثنا أيوب بن حمزة عن محمد بن المنكسر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في يسر النداء اللهم اغفر هذه الدعوة التامة والصلاة الخائنة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثت المطالب. نعم، ما تكلمنا على حديث معاوية. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد ابراهيم الحارث قال حدثنا عيسى بن طلحة انه سمع معاوية يقول فقال مثله الى قوله واشهد ان محمدا رسول الله. حدثنا اسحاق بن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى حدثنا بعض اخواننا انه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم يقول. هذا صريح بإيش؟ فيما ذكرنا من أن المؤذن إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح فإن المستمع له يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون حديث معاوية مخصص لحديث أبي سعيد. نعم، اقرأ. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا زهير بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في قصه النداء اللهم اغفر هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه هذه محمد الوسيله والفضيله وبعثت مقاما محمولا لتبي وعدا على له شفاعه يوم القيامه. نعم. باب الدعاء عند النداء. المراد يعني عند تمام النداء لا في أثناء النداء. طيب لماذا لم يقيده المصنف؟ نعم، أراد المصنف أن يتابع إطلاق الحديث، لأن الحديث ما قيد ذلك بتمام النداء. اسمعوا الحديث، قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال حلت له شفاعة يوم القيامة. يعني الحديث ما قيد بل جائز مطلقا. معنا يا جماعة؟ يعني الحديث لم يقل من قال حين يسمع النداء إذا فرغ المؤذن، فلما رأى البخاري الحديث جاء مطلقا جعل الترجمة ايش؟ مطلقة، تأدبا مع لفظ الحديث. وإلا هي مقيدة بلا شك، لأن فعل الصحابة يدل على ذلك، فعل الصحابة يدل على ذلك. لكن لما جاء الحديث هكذا مطلق مرره المؤلف مطلق. طيب، قال حدثني علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن أبي جمرة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. نعم، قوله من قال حين يسمع النداء يعني يسمع الأذان. ويحتمل أنه أراد حين يسمع نداء المؤذن. وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يقول هذا الدعاء في حال سماع النداء لا بعده، بقوله من قال حين يسمع النداء. الظاهر إيش؟ في وقت سماع النداء. ولذلك يا إخوان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتولى بيانه العلماء، فإذا تجاسر عليه من لا علم له عنده وقع الفساد، وقع الاختلاف. حديث واضح، قال لك حين يسمع، لكن العلماء فهموا أن ذلك بعد إيش؟ بعد الفراغ، لأن قولهم من قال حين يسمع النداء يعني حين يفرغ من سماعه، وهذا أمر لا بد منه، لأنه ما حفظ عن الصحابة أنهم قالوا هذا الدعاء في أثناء الأذان لسببين. أولا لأن المستمع مشغول بإيش؟ بالإجابة، هل يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ولا يتشاغل بالإجابة؟ يتشاغل بالإجابة. وإذا كان مورد الشيء واحد لا يمكن أن يقوم بوظيفتين في آن واحد، لأن هذا الدعاء بإيش؟ باللسان، وهذه الإجابة باللسان. متى يقولها؟ إذا قال واحد يفوت أشهد أن لا إله إلا الله الحاجة عظيمة. طيب إذا قال حي على الصلاة سيقول لا حول ولا قوة بالله، هذا عظيم أيضا. وإذا قال بقية الأذان مثل ذلك. إذن أي المشغول لا يشغل، جزاك الله. الأمر الثاني أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم خير من طبقها وامتثلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تواطؤوا على قول ذلك الدعاء بعد الفراق علم أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال حين يسمع النداء يعني حين يفرق من سماع الله. طيب ثم قال رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة المراد بها دعوة التوحيد، الله أكبر، يعني الأذان فيه شهادة لدعوة التوحيد، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله على مرتين، فهذا دعاء للتوحيد. فكأن المؤذن يقول يا أيها الناس لا بد أن تجزموا أنه لا إله لكم ولا معبود لكم إلا ربكم سبحانه وتعالى الذي خلقه، كما أنكم أفردتموه بالخلق والملك والتدبير فأفردوه بالعبادة. ولذلك قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، وصفها بالتمام لأنها الدعوة التي من أجلها خلق الخلق، ومن أجلها بعث الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب. انتبهوا لهذه الأمور العظيمة الثلاث، أنزل من أجل، خلق من أجلها الإنس والجن، ومن أجلها أرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ومن أجلها أنزل الكتب. أنزل من أجلها الكتب. فإذا كان هذه الأمور العظيمة وقعت، بعث الله الرسل، خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلق الخلق لأجلها، أرسل الرسل لأجلها، أنزل الكتب لأجلها، فكيف لا تكون تامة؟ وهل بعد هذا التمام من تمام؟ رب هذه الدعوة التامة. قال: والصلاة القائمة. الصلاة القائمة يعني التي ستقام، ونودي له حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. ثم قال: آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي القربة، هي القربة، كل ما يتقرب به إلى الله يقال له وسيلة، لأنه يتوصل به إلى مرضاته والجنة، وإذا رضي الله عن العبد أدخله الجنة، وإذا أدخله الجنة فإن ذلك من تمام السعادة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، سأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. والوسيلة كذلك منزلة لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى يظهر من فضل نبينا ومنزلته ويظهر من شرفه ما لا يتطلع إليه أحد، فيسجد تحت العرش سجودا طويلا فيلهمه الله ما لا يعقله في الدنيا من الأدعية، فيدعو الله بها فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهو المقام المحمود الذي وعده الله إياه. إذن الوسيلة إذا جاءت إما أن ترد بمعنى عام وإما أن ترد بمعنى خاص. ما هو معناها العام؟ كل ما يقرب إلى الله، فالصلاة وسيلة، وبر الوالدين، والصيام، والزكاة، والحج، وأعظم هذه الوسائل لنيل مرضاة الله والجنة هو التوحيد، ما في أعظم. قال العلماء: أليست الصلاة أعظم الفرائض؟ قال الإمام ابن القيم في المدارج: الصلاة ما شرفت لما إلا لما فيها من الخضوع لله عز وجل، وهو من آثار التوحيد. قوله: والفضيلة، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والرتبة والشرف يوم القيامة. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سبحان الله، الإنسان مأمور أن يسأل الله عز وجل المقام المحمود الذي وعده الله لنبيه. ومعنى محمودا يعني يحمد القائم فيه ويظهر شرفه ومنزلته ومكانته بين الخلائق، مقاما محمودا الذي وعد. قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: قال: وفي قوله الذي وعدت من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، لأنه قال الذي وعدته وتوسل إليه سبحانه وتعالى، المؤذن يتوسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته فيقول: بعثه مقاما محمودا الذي وعدته أنت، وأنت لا تخلف وعد. ولذلك الآن الإنسان إذا جاء إلى المخلوق وهو معروف المخلوق بالشح، إذا أتى إليه وأراد أن يتوسل إلى عطائه يقول: أعطني ما وعدتني به، فإن قوله أعطني هذا طلب، وقوله ما وعدتني به ايش؟ هذا توسل لحصول مرغوبه بذكر ايش؟ بذكر الوعد، لانه يقول انا وعدت وده من ايه؟ من فطنة حصافته جاب له الوعد، لانه اذا ترك الوعد ربما ايش؟ يكون ظنينا به. لكن لو يقول له اصلا انت وعدتني انا جاي على وعدك، او يقول له عبارة اخرى، يقول الله انت الكريم وانك اذا جاء اليك الناس وانك تعطيهم ومعروف انت من جدك وجدودك معروف بالكرم، فان ذلك يستخفه على العطاء ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى اجود الاجودين واكرم الاكرمين. فقال الذي وعدته، فكأنه يريد منه انجاز الوعد وليس طلبا مستأنفا الآن. يا رب أنا دايرك تبعث النبي صلى الله عليه وسلم المقام إيش؟ المحمود. لا، أصلا أنت وعدت به ومنجز لوعدك، وإنما أنا أتقرب إليك بحب محبوبك. واضح؟ نعم. طيب، في واحد ركشة تقع في الباب الشارع يطلع عشان يفتح الشارع، واحد عنده ركشة ان شاء الله يطلع. هي ضروري دائما لا تقفوا على الطريق، ان الطريق يؤذي الناس، وانتم طلاب علم لابد اي تصرف يكون على السداد والرشاد، وطالب العلم إذا تصرف تصرف وظن الناس به شيئا فإن ذلك يكون على حساب دينه وعلمه. ودي سيارتك في أي مكان، ما تخليها على الطريق أصلا ولا ما يقارب الطريق أصلا. نعم نعم. وفي رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد لكن في ثبوتها نظر. والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى التي يكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله حلت له شفاعتي يعني استحق شفاعتي، وهذا فيه دليل على أن هذا الدعاء من موجبات الشفاعة، من موجبات الشفاعة، وأنه ما من عبد يقول هذا الدعاء إلا والله سبحانه وتعالى يشفع نبيه فيه. وهذا فيه يا إخوان الجزاء من جنس العمل. لما دعا الله أن يكرم نبيه بالشفاعة العظمى وهي الشفاعة في جميع الخلائق، فإن ذلك سبب لحصول الشفاعة الخاص، وهي أن يدخله، أن يشفع له عند الله، أن ينجيه من النار ويدخله الجنة. لا الأخذ فك الطريق. ها ها لا يظهر عاد. ها لا خلاص همني اقرا. طيب الشفاعة ما عرفناه، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة ها الشفع لغة ضد الوتر، في لسان الشرع جلب الخير للغير، التوسط التوسط للغير بدفع بجلب الخير او دفع الضير. التوسط للغير بجلب الخير او دفع الضير. التوسط للغير بجلب الخير او دفع الضير. طيب اقرأوا. اقرأ. باب الاستباحة في الأذان. نعم. ويوجد لو أن أخوانا اختلفوا في الأذان فأقطع بينهم شعبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صبي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في البداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستلموا عليه يتهموا. ولو يعلمون ما في التذكير لاستمعوا اليه ولو يعلمون ما في العتبه والصبر لاتوهما ولا القربى. الله اكبر. قال باب الاستهام في الاذان. الاستهام هو الاقتراع. استهم القوم اذا اقترعوا. ومنه قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. قال البخاري فقارع حتى كان من المغلوبين. قوله ويذكر أن أقواما. البخاري من عادته أنه إذا أتى بالتعليق على هذا الوجه فهذا التعليق غير مجزوم بصحته، والبخاري في حل من ذلك، إلا أن تعاليقه التي هي بصيغة التمريض منها ما هو صحيح النسبة ومنه ما هو ضعيف النسبة، وليس هذا من جملة أحاديث الصحيح. هذه تعاليق خارج الصحيح، يعني ليست من صلب الأحاديث التي يحتج بها. قال ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. وقع ذلك في القادسية كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم. وهذا إسناد منقطع، لكن وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل قال افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فذكره، وزاد فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. وهذا من حرص الناس في الأول على التسابق في الخيرات. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا تشاح قوم وقد استووا في الصفات المرجحة فكلهم يعلم الوقت وكلهم حسن الصوت وكلهم يعلم وقت الأذان واستكملوا الصفات المرجحة في الأذان واستووا في ذلك وتشاحوا، يعني ازدحموا، فإنه يشرع الإقراع بينهم. والقرعة من محاسن الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. والإنسان إذا قرع ثم حصل له بالقرعة شيئا وتميز به فإنه يفرح بذلك ولا يتهم أحدا. وكذلك من لم يكن له نصيب في القرعة فإنه يحصل له من التسليم ويحصل له من السكون والراحة ما يحصل له. وكانت القرعة من محاسن الشريعة، واستعملها نبيان كريمان، استعملها يونس وزكريا، وكلاهما قد أقرع. يونس لم تكن القرعة من نصيبه، إنما كانت من نصيب غيره، ولذلك قالوا هذا رجل غريب ورجل طيب فيما يبدو فنعيد القرعة مرة أخرى. والسفينة كادت أن تغرق وقالوا إلا إذا رمينا في البحر واحدا منا لثقلها، فقلت عليهم وكادت أن تغرق، فقالوا يتبرع واحد ما في حد يتبرع بالموت ولا لا؟ ها الناس بيقولوا الموت مع الجماعة يأس، ولا عرس لا مع الجماعة ولا على سبيل الانفراد. فقالوا نجعل القرعة، فرضي يونس لأن القرعة مشروع وفيها من العدل والرحمة والمصلحة ما فيه، فساهموا ورمى كل منهم بالذي في يده فكانت القرعة عليه. فقالوا رجل غريب وطيب فلا نرمي فيه بالفحل، نحتاج إلى مرة أخرى، فمرة أخرى رموا فوقعت عليه. فقالوا رجل غريب وطيب، أديها المرة الثالثة، فرموا للمرة الثالثة فأيضا وقعت عليه، فما زاد أن قال الله المستعان. لأن الإنسان يا إخوان إذا قرع، إذا قرع كانت القرعة في نصيبه أو كانت في نصيب غيره يرضى، يرضى لأنه ليس فيها محاباة ولا عدوان. فرموا به، وقيل إنهم أسلموه للبحر إسلاما. أشفقوا عليه حتى من الرمي، قالوا نزلوه كده بالراحة يمكن يطفح، لأنه هم إذ خارجوا من إيش؟ من السفينة، بعدما هم ما يريدوا البحر لذاته، بس عشان يخفف الحمل عليه على السفينة. والسفن ما كانت كما هو الحال الآن، الآن تشيل مئات الأطنان وآلاف الأطنان، لكن قارب بسيط. فمجرد أن وصل البحر التقمه الحوت، كأن الحوت كان ينتظره، وهذا الحوت أرسله الله إليه، فلم يكسر منه عظما ولم يهشم منه عظما ولم يأكل منه لحما، مستودع مخزن أخذه، فبقي يصلي فيه ويسبح الله سبحانه وتعالى، وبهذا التسبيح أنجاه الله عز وجل. لأنه من عظم الله، من عظم الله فقد حقر غيره. إذا عظمت الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني عظمت من؟ الله سبحانه. فالله عز وجل يتولى ما أزعجك وأهمك واعتدى عليك. طيب، الشاهد أن القرعة استعملها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. جاء إليه رجل فقال له يا رسول الله إن لي ستة أعبد، قال أعتقت ثلثهم، أعتقت ثلثيهم وأبقيت لنفسي الثلث. قلت يا رب أعتقت لوجهك منهم الثلثين وأبقيت لنفسي الثلث، لكن ما قلت أحمد ولا سعيد ولا علي ولا غير، تركت الأمر هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بهم، قال له تعال. فأقرع بينهم فأرق أربعة منهم وترك أرق اثنين منهم، ولا هو أعتق إيش؟ الأربعة. فأعتق منهم أربعة وأبقى في عصمته اثنين. المهم استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سافر بزوجاته، كان إذا سافر بين زوجات أقرع بينهم، فأيتهن قرع سامها سافر. فالقرعة تدخل في الأمور التي ليس فيها تمييز، لكن لو واحدة مرضت مثلا فسابرت بها لأجل المرض تقرأ؟ ها لا تقرأ، القرعة هنا تكون ظلم، لأنه ربما تقرع التي ليست هي مريضة، يقول لك خلاص والله دي من ربنا اداني مش القاهرة خلاص وديني القاهرة. يا اخي انت ما عيان، يقول لك القرعة مرقت لي خلاص تعالج هنا وانا مش اتفسح. لا لا لا، كل من كان له ميزة فانه لا يدخل في ايش؟ في القرعة. دار تعرس لاولاده وكلهم قد بلغوا سن الايه؟ سن الزواج، وكلهم يخشى على نفسه، وانت لا تملك الا ان تزوج الواحد، فالان تقرع بينهم، فايهم قرع قدمته بالقرع. لكن لو واحد بقدر الرجال والثاني ما بقدر الرجال، برضو دخل الثاني في القرعه؟ لا. واضح؟ طيب، نحن وقفنا في الحكم ده لانه في حكم يحتاج الى بيان بعض الشيء. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا عليه. في هذا الحديث بيان فضل النداء يعني الاذان والصف الاول، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما فيهما يعني من الفضل، من الفضل والاجر، ثم لم يجدوا فرصه ان يؤذنوا او يدركوا الصف الاول، وهذا فيما اذا جاءوا جميعا، جاء 30 نفر والصف بشيل 15، انتبه، وكلهم اولى بالصف الاول، ما في واحد جافي ولا جاهل حتى يقال لا ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، انا اقول لا، كلهم يعني استووا في الحضور، وكلهم حضر في وقت واحد، فحصل بينهم ايه؟ تزاحم. نقول لهم نقرع، اذا كان الصف يشيل 15 15 الثاني و15 الصف الاول. لكن اظن في هذا الزمان لا يحتاج الناس الى قرعة. يقول لك لا، انا متعود اصلا في الصف الثاني، الصف الاول ده فيه حساسيات وناس اللجنة، صح ولا لا؟ يقول لك الصف الاول ده ناس معروفين، ناس اللجنة ومن جاوره. لا لا لا، لابد الانسان يعرف فضل الصف ايش الاول. قال: لو لم يجدوا الا ان يستهموا يقترعوا عليه لاقترعوا عليه، من شدة ما فيه من الفضل والاجر. ده الاذان وشنو؟ والصف الاول. لكن هنا في هذا الحديث إشكال من جهة العربية، وأيضا من جهة المعنى. قال: لو يعلمون ما في الصف الأول، لو يعلمون ما في الصف الأول، ما في الأذان، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. قوله إلا يستهموا عليه أفرد الضمير، وما تقدم ليس أمرا واحدا حتى يعود عليه الضمير مفردا. كان المقتضى أن يقال: إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. فلماذا أفرد مع أن المذكور ليس مفردا بل هو أكثر من واحد؟ من يجيب جواب سديد؟ نعم، نعم، بعض العلماء ذهب إلى أن الضمير يعود إلى الصف الأول لأنه أقرب إيش؟ مذكور. طيب، الندى ما يستحق أن يستهموا عليه؟ الحقيقة يرد إشكال من جهة العربية، أقرب مذكور للضمير هو إيش؟ الصف. وبالتالي يكون المعنى: لو يعلم الناس ما في النداء من الأجر والثواب والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه، أي الصف الأول. وأما الصف يعني اشتركا في الفضل، وامتاز الصف إيش؟ بالاستهام عليه. ده يكون ظاهر إيش؟ ظاهر هذا القول. وهنالك جواب مناسب لعلكم تظفرون به. أي لو لم يجوا إلا يستهموا عليه يعني ما ذكر، لاستهموا عليه يعني ما ذكر من النداء وإيش والصف الأول. وهذا الجمع أحسن ولا لا؟ هذا مناسب، ما ذكر وعليه إذا كان المقصود بها المذكور جاز إفراد الضمير الراجع إليه. وهذا كثير، يرد كثير. من يأتي بمثال من القرآن؟ قال ولا تولوا عنه، والأصل أن يقول ولا تولوا عنهما، لكن كيف نجيب عن الآية؟ لا، تولوا عنه يعني ما ذكر، ما ذكر آية. وإن جنحوا للسلم، للسلم. طيب لا، أصل مذكور واحد، جنحوا للسلم فاجنح له، أصل ما في واحد ثاني غير. في سورة البقرة أيضا، في قصة البقرة. يلا متعلق باسم الإشارة، ذلك يلا يا جماعة. قصة البقرة والضمير عاد بذلك، عوان بين ذلك، مع انه اثنين. عوان بين ذلك اي بين ذلك المذكور، يكون ذاك المذكور يعني من ايش؟ من الفارض ايش؟ والبكر. فضمير الاشارة، عادة الاشارة المذكور اثنان، وعادة الاشارة بايش؟ بالافراد. ما قال ذلكما؟ وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. طيب، قوله التهجير يعني التبكير، في قوله ولو يعلمون ما في التهجير يعني من الأجر والثواب لاستبقوا إليه. التهجير يعني من الهاجرة، وهو الإتيان لصلاة الظهر في أول وقته. ولو يعلمون ما في العتمة، ما هي العتمة؟ العشاء والصبح، من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، إذا كان ما يستطيع يمشوا على رجلهم أو على دابة لأتوهما ولو كان إتيانهم حبوا، يعني مشيا كما يمشي الطفل قبل أن يتمهر على المشي. فضل عظيم ولا لا؟ يعني شوف لو كان حبوا من بيتك وهو على فرسك، يعني صعب. داري أوريك فضل ايش؟ العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا فضل عظيم. لذلك واحد حضر معانا في درس الشيخ سيد رحمه الله، فأول ما سمع هذا الحديث قال لهم مولانا كان كده نحن قاعد نقوم الليل، ما شاء الله، الصبح طوالي في جماعة والعيشة في شنو؟ في جماعة. طيب اقرأ. فأول كلام من أباح، وفي كذا صحيحات بصورة في أباح، وقال الحسن لا بأس أن يمنع ذلك وهو يؤذن ويوصي. حدثنا مسدد بن قعب، حدثنا عباد مع أيوب وعبد الحميد صالح الزيادي وعاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث بن قعب، فقال ابن بن عباس في يوم بدر، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاه فامره ان ينادي الصلاه جميعا، فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال: فعلى هذا من هو خير مني فانها عفوه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الكلام في الأذان، يعني في أثنائه بغير ألفاظه. وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم إذا كان دلالته غير صريحة. نعم. سليمان ابن صرد رحمه الله، هذا التعليق وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح، ولفظه أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه، يخليه أذن ويؤذن في العسكر، يعني سليمان بن صرد، ويكلم غلامه بحاجته، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يا ولد امشي جيب لي موية. عادي، هذا المعنى. إذن الكلام في أثناء الأذان جائز ولا لا؟ جائز، لأن الصحابة لا يمكن أن يفعلوا شيئا إلا بتوقيف، يعني هؤلاء القوم الذين يجعل من قولهم وفعلهم شرعا ودينا، لأنهم مزكون من الله عز وجل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عام درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلهم وعد الله الحسنى. حتى قال ابن مسعود: أشهد الله أن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة. تصور يا جماعة، هم بهذه المنزلة وهذا الشرف، ومع ذلك أكثرهم بكى عند موته، جزعا من الموت؟ لا، لأن الإنسان إذا كان صائر إلى حياة يكرم فيها فإنه لا يبكي، لكن إنما كانوا يبكون من خشية الله وتعظيما لله. أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني النفاق. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال الحسن: نعم. لا لا، أتكلم عن الحكم الشرعي، هو الأذان أرفع صوتا من الكلام، عادي. فيها إخبار للناس بالسنة، وأنه إذا وقع من إنسان لا يؤثم ولا ينكر عليه، يعني بيان للسنة، ما في حاجة. بس بعض الناس قد يتكلمون في الرجل، يقول لك: شوف الجاهل ده بيتكلم فيه. لكن قد يكون الجان من جهة إيش؟ المنكر، يعني. أيه. وقال الحسن: لم أره موصوف. طيب، قال الحسن ماذا؟ لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. الحسن البصري قال: ممكن كمان يضحك، مش يتكلم، ممكن يضحك. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام من غير قيد الضحك. نعم. طيب، لماذا أدخله في الترجمة؟ قال: باب الكلام في الأذان. تكلم سليمان بن صرد في أذانه، هذا موافق للترجمة بلا شك، أما قول الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، ما وجه إدخاله في الترجمة؟ لأن الضحك شيء والكلام شنو؟ شيء آخر، ما وجهه؟ من باب أولى، يعني يدخل بالأولوية. نشوف ابن حجر إيش قال. قال قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة. الناس قالوا الكلام ممنوع في الأذان، قالوا لأن الأذان كلام زي الأذان كصلاة، بس ممكن يتلفت فيه لكن ما يتكلم. هذا قياس إيش؟ قياس بعيد، قياس بعيد. طيب وين المؤذن؟ طيب نقرأ منه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم جوار السؤال في الماضي، قال تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. روى وكيعا عن عبد الله بن الوليد عن محمد بن نافع عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في المؤذنين، يعني دعا الخلق إلى الصلاة وصلى بين الأذان والإقامة. والشاهد من هذا أن المؤذن عندما يؤذن ويسمع الشيطان الأذان يهرب لأنه من الكافرين، وذلك لعدم امتثاله أمر الله عز وجل عندما أمره بالسجود لآدم عليه السلام. والمؤذن هو الداعي لله عز وجل كما في الآية الكريمة من تمهيد الغافلين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أخرجه البخاري. الشاهد يهرب الشيطان حتى لا يسمع صوت المؤذن حتى لا يكون له شاهدا يوم القيامة على هذا العمل، لا سيما وأنه عمل صالح، وذلك لدعوة عدو الشيطان لابن آدم. ثالثا الأذان والإعلام للصلاة، والصلاة فيها السجود، فيتذكر الشيطان أن سبب ضربه إلى رحمة الله عز وجل ولعنه هو عدم امتثال أمره لأمر الله تعالى بسجود لآدم عليه السلام فيره حزنا وحسرة. رابعا فضل الصلاة وما فيها من مغفرة الذنوب، فإذا نهي في الصلاة أمر الشيطان خوفا وندما وعفرة لما في الصلاة من مغفرة الله عز وجل ورحمته بعد أن كان يخطى بعد أن كان يخص يحط الناس على فعل المعاصي كالحج. رابعا خامسا الأذان فيه التكبير وفيه من خير العدو وإدخال الفزع عليه والرعب ما فيه فيظهر الشيطان الفزع والرعب. سادسا الأذان فيه شهادتان وهما سبب دخول الجنة، والشيطان طرد من الجنة بلا عودة فيتذكر ذلك فيظهر حسرة وحزنا. سابعا عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السائلي أنه قال ساعتان يفتح لهما له السماء وقل داع ترد عليه دعوته. حضر النداء للصلاة والصف في سبيل الله مرفوع في الموضع مرفوع له الرفع وروي مرفوعا رسول الله داود وصحابه الألباني. عندما يفر الأذان تفتح له السماء فيخاف الشيطان ويخشى من ان تكون الساعه لقوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتكون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا. ثامنا الصلاه من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ويكون العبد فيها قريبا أو أقرب لربه عز وجل عند السجود. فيتذكر سلطان أنه كان من المقربين ويمر حسرة وخوفا وعلا. تاسعا الأذان فيه شهادتان وهو كفر متوقع طيب هذا اجتمعوا عليه الشباب ولا واحد لخصه؟ من صاحب هذه الورقة؟ المهم هذا الكلام طيب، لكن يلخص في أمرين. الأذان فيه دعوة للصلاة، والصلاة فيها عدة إيش؟ فضائل. واشتمل الأذان على التوحيد والتكبير، والقرآن من جملة ما يكون في الصلاة، والأذان دعوة إلى الصلاة بقراءتها وركوعها وسجودها ودعائها وتعظيم الله فيها وتسبيحه فيها وإلى غير ذلك. فيكون الشيطان هروبه من الأذان أعظم من القراءة من هذا الوجه، صح؟ لأن الأذان فيه دعوة إلى الصلاة برمتها ومشتملة على عدة القراءة والركوع والسجود، وهذا فيه خضوع من العبد لربه. والعبد والشيطان لا يريد من العبد أن يخضع لله، صح؟ كذلك الدعوة الأذان فيه دعوة يعني للصلاة، وإذا حضرها فسوف يشهد له بصلاته ويشهد لا يشهد له بأذانه، لأنه ما من إنس يسمع ذلك أو جن إلا وشهد. فهذا كله معنى حسن، لكن خلاصته أن الأذان اشتمل على الدعوة إلى الصلاة التي من جملتها إيش؟ القراءة، التي من جملتها القراءة. نعم. الآن نفتح الفرصة. علاقة الآية آية من دعا إلى الله وعمل صالحا دعا إلى الله من جملته المؤذن، يعني دعا إلى الصلاة، والدعاء إلى الصلاة دعاء إلى الله، لأن الصلاة يعظم الله فيها. يعني فسرت الآية كما رواه وكيع أنها نزلت في الأذان، وكيع روى أنها نزلت في الأذان الآية نفسها، لكن معناه يشمل الأذان وغير الأذان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. نعم. آية قدمها خروج الشخص أثناء الأذان على سبيل أثناء الأذان يخرج وين؟ خروج الأذان. يقول أليس الإنسان إذا خرج والأذان يؤذن أليس في ذلك تشبه بالشيطان؟ على كل حال السنة أنه يحاكي الأذان ثم يخرج، أو يحاكيه خارج المسجد إذا كان خرج للوضوء. فالشيطان خرج هاربا، والإنسان الذي يخرج أثناء الأذان لأجل أن يتوضأ فهذا لم يخرج هاربا، بل خرج ليدخل. خرج ليش؟ ليدخل. دائما يا أخوان الاتفاق في الصورة لا يلزم منه الاتفاق في شنو؟ في الحكم. يعني لا يمكن أن تقيس من فر هاربا على من فر عائدا، يعني وده ماشي شان إجرائي. ها؟ هذا الكلام ذكر الشيخ حسن الحوالي إذا فيه تشبه لم يقل فيه. على كل حال نحن ما نستطيع نمنع ولا نقول أنه يعني فعله كفعل الشيطان، لأنه الخروج من المسجد يعني إنما هو للعودة إليه، للعودة إليه، وجرى العمل على هذا. يخرج يعني قلت كيف؟ قال لكم ان هذا يخرج لياتي الشيطان ايضا يخرج لياتي مره اخرى المشابه هنا حاضر. لا يعني يخرج ليتوضا، الشيطان خرج يتوضا. يقول على ذمه طالب علم ثقه قال هناك مسجد فيه رجل شيعي يدعي بانه عالم لكن انا اقول خروجا من ايه؟ من الاشكال في هذا، ينتظر حتى يجيب الاذان بعدين يخرج. خروجا من الاشكال، يمكن ما احفظ شيء خاص في النهي عن ذلك. وإن كان التشبه في الصورة جاء النهي عنه في مسائل أخرى غير مسألة الأذان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا وهو جالس في الصلاة قال: كدتم لتفعلون بي فعل فارس والروم، يقومون لملوكي، أو قال لي بطارقتي. يعني هم ما قاموا إلا لله، ما قاموا للرسول عليه السلام، لكن الشكل بقى واحد. فقد يكون من هذه الجهة في ملحظ حسن من أخونا حسن. يقول على ذي الطالبين الثقة قال: هناك مسجد في رجل الشعي يدعى أنه عالم يقطع في أيديهم عمر وعائشة، كيف الدعوة إليه؟ صلى الله عليه وسلم يتشرف عند الأمير. قوله: هنالك رجل عالم شيعي يطعن على أبي بكر وعمر، السؤال تركيبه خطأ، هذا ليس رجل عالم بل هو جاهل. يعني الذي يسب الشيخين يدعي أنه عالم، ليس كل من يدعي شيئا هو يكون كذلك، هذا جاهل وينبغي أن لا يصلى معه ويرفع أمره للسلطان. الناس يشتكوا الحكومة ويبلغوهم. إخواني، إذا كان الناس يبلغوا على السارق والخائن فلا يبلغ على من خان الدين وطعن في صحابة الأنبياء والمرسلين؟ من باب أول، الناس يكون عندهم همة للدين. الناس أغلبنا الليلة يقول لك ده موضوع بتاع دين، كل شاة معلقة بعصبته، هذا ما هو صحيح. شيخ إبراهيم الآن فيما يبدو خارج السعودية، وقال ما يستطيع يجي هذا الأسبوع. الأسبوع ده طبعا مرة، لكن الأسبوع الجاي ما يقدر يجي، لكن البعض مسيرة يوم وليلة ما خرجت مخرج القيد، خرجت مخرج الغالب، أن سفر الناس غالبهم كان قريب المدينة يوم وليلة. لكن لو كان أيام وليالي من باب أولى. طيب إذا كان السفر الليلة، ممكن الزول يمشي الصين في 15-20 ساعة، صح؟ فهل يقال إنه جائز؟ لأن الرسول قال يوم وليلة، يقول لك ما دام 15 ساعة خلاص دي ما يوم وليلة. نقول لا، ما دام أنه سفر ويسمى سفرا في عرف الناس فإنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول ما هي وأنا أسر المقدمة انت تشتكي تعمل عليه، ان شاء الله يحبسونه صيام برضو عقوب. هاي كون اللي قالوا سجنه كده نص ساعه ساعتين برضو عقوب، وما عقوبه تناسب الجريمه، لكن انت المهم اقل شيء تعاقب من اعتدى على الصحب الكرام. يقول: ما هي الرياح في ننصح أول ما ننصح العناية بكتاب الله والتفقه في علومه، ثم بعد كتاب الله عز وجل. ليس هنالك كتاب يعني أجود ولا أصح ولا أفضل من كتاب الإمام البخاري، ثم يليه مسلم، ثم سائر كتب السنة. والآن إن شاء الله نحن بدينا في دراسة الكتب الستة، والبخاري يدرس الجمعة، وأخونا إبراهيم المحيميد يأتي بعد كل فترة ويقرأ في صحيح مسلم، وكتاب داود بدأنا فيه، نسأل الله التوفيق والإعانة. وستستمر المسيرة، وأوصي الإخوان ألا يفوت فرصة لا سيما في قراءة كتب السنة، لأنه تمر علينا أحاديث فيها قضايا علمية، مسائل تربوية، مسائل منهجية. والعلم هو الحصانة وهو العصمة من كل فتنة. الإنسان إذا ما لاذ بالعلم فإنه تأتيه أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فحصنوا أنفسكم بالعلم النافع. الناس الليلة إذا سمعوا التحصين يفتكروا الأدوية والعقاقير الطبية، لكن في الزمن ده على كثرة الفتن فيه أهم شيء الإنسان يتعمق في السنة التي هي تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتبين مجمله وتشرح أيضا مقفله، وكذلك تخصص عامه وتقيد مطلقه. نعم. إذا فهم الإنسان أقاربه وفهم الإنسان غير متعقباته ولكن هو بمعه، هل يدل له أن يجلس معه؟ لا لا، إذا كان دخل على أقاربه أو على غير أقاربه لا يفوت محل الرجال، ما يدخل على النساء، لأن النساء لا سيما في هذه الأزمنة فيهن من وسائل الفتنة ما فيهن، يعني الإنسان ما يقدر يضمن نفسه والشيطان بالمرصاد للمسلم، ما تدخل تقول أدعوهم فإذا بك تحتاج إلى دعوة. حصل كثير، يعني واحد يقول لك غربي ديل وبنصحهم وبمشي وكذا، مع شويتين هو نفسه والعياذ بالله يقع في المحرمات والموبقات. فالإنسان يجي في محل الرجال، انت ربنا أمرك بأن تعلم الناس لكن ما تورط نفسك على حساب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأن لا يكون أحدكم كالشمع، حديث صحه الشيخ الألباني، قال لا يكون أحدكم كالشمع يحرق نفسه ليضيء للآخرين. اللي هو دار يصلح الناس ويخرب في نفسه. وكثير من الناس يقول لك انا بتزوج لي مرة وبعدين بصلح، انت شايل لك سندالة تصلح تصلح تصلح شنو؟ انت الارتباط خليه في حدود الالتزام، بعدين صلح الباقين ما عندك ولاية عليهم، اذا صلحوا كان المطلوب والاجر والجزاء لك، واذا ما صلحوا فانت ما تتأثر بايش؟ بفساده. فالإنسان ما يمشي أماكن الأقارب ويتلوث بهم، لأنه ديك في وضعهم سداد، يعني بيصافع بيصافع، والمرأة تقابل الراجل في أبهى زينة وفي أكمل زينة، وين أنت وما جيتنا وكذا، وهو يقعد زي خلاص يتعب ما يقدر يدعو ولا يقدر يعمل حاجة وكذا. وبعد شويتين هو خالته تقابل ياخذ البنات خالك تسلم عليه، سلم ما في حاجة، يعني ما في داعي، وتربيته سوا وما في حاجة، ويعاين جاي جاي والشيطان يضلله يمد يده، مد يده خلاص راح. عشان كده الإنسان ما يغامر بنفسه أبدا. الحسن البصري قال له في ناس مبتدعة بيجاي ناظره، ونحن الأثر ده مروي عن الحسن البصري بأسانيد كالقمر ليلة البدر، ونهى السلف، ذكر ذلك جماعة من السلف في كتب العقائد، نهوا عن مناظرة أهل البدع المعروفين بالإعراض عن الحق، لا مصلحة في مناظرتهم، بل السوء، كل السوء في مناظرتهم، لأنهم يزدادون بغيا وكذبا على أهل السنة ويكذبوا، وهذا عرفناه منهم كثيرا، يكذب يقول لك جلسنا، ويكلم ناسه طبعا ما بيقدر يكلم الناس الثانية، يقول لك جلسنا وناقشناهم وما عندهم أدلة وكذا، ويطير بيها ويعمل محاضرات، وجلسنا وما جلسنا، تبقى له سوء، تبقى له سوء. عشان كده الحسن البصري ما ظنك به إمام، قال كلمنا في بعض آية النهار كله، في بعض آية بس نص آية، قال النهار لامن اشتد الشمس والناس بيقولوا صلاة الظهر، من الصباح بيتكلم في بعض آية. مع هذه المنزلة العلمية قالوا له ناظر القدرية، قال والله ناظرت بعضهم حتى أنكرت قلبي، أنكرت قلبي يعني وحشة الإيه؟ وحشة البدعة وحشة البدع والله. واحد من السلف قال لا أطيق أن أرى واحدا منهم، وقال ابن أبي ضياء المقدسي قال رأيت رجلا مبتدعا في سوق البصرة فأصابني الغثاء، يعني طمع، قال فقلت حتى أذهبت ما في بطن. ما لك؟ قال والله طراج. قال مين شوفته؟ لحبهم للسنة لأجل حبهم لطريقة السلف وما كانوا عليه السلف، عشان كده بيكرهوا البدعة، وبالتالي تنتقل يعني بغضهم للبدعة إلى بغض أصحابها والداعين لها. فالدين يا إخوان ما يقبل. فقال الحسن ألا تناظر القدرية، ألا تناظر القدرية. السلف قالوا إذا تركت مناظرة أهل البدع المعرضين كان ذلك مقتا لهم وغيظا لهم وإذهابا لبدعتهم وإعراضا للناس عنه. دار تدق الطار قل لهم مناظرة، أوه الناس كلهم جنوه، فهمت؟ فالحسن البصري قال أنكرت قلبي، قال لو كان لي قلبان لناظرتهم بالواحد وادخرت الآخر. حسن البصري قال عندي قلب واحد ما بغامر به، قلب واحد ما بغامر به للسلف. عشان كده قال الأجري لا تناظروهم ولا تسلموا عليهم ولا تناكحوهم ولا تسلموا عليهم وخالفوهم في الطريق. ده كله كلام السلف كله كده يقول لك، خليت بالك. لكن إنسان وجدت أنه ربما يقبل الحق والبدعة دي جاياه من شبهة، فهذا كمد العصا للقريق، كمد العصا للقريق تنزل له عشان تنشل. الغريق ماذا يريد؟ يخرج من الغرق ولا لا؟ دار يمرر. ما معقول انت تخليه كده يعني، ذول عنده شبهة، هو عنده علم لكن عنده شبهة، ما هو معرض، ده تمد له العصاية. أما معرض تماما قبل المناظرة حاله كما بعد المناظرة، يقول لك هوي أنا الفيه فيه، لكن المناظرة نسخن الشغلة ساكت، نحن شغالين تسخينات، نحن عندنا دين وعندنا وقت نبذله في شنو؟ الليلة الناس الدار يتعلموا الدين ما لهم حد، تمسك لهم كتابك تعلمهم، معقول تخلي ذيل تبقى في زول يقول لك أنا الفيها فيها وجربناه، بس الجزيرة عارفين يعني الزول يقول لك هسس اقتنعته، ثاني بعد يومين يغير، بعد ساعة يغير، بعد ساعتين يغير، وهو ذاته أثناء ما أنت تتكلم معه ما بينتبه للأدلة، بيعاين كده ويقول لك إذا مشيت وراه وبقيت معاه أنا كنت نمرة واحد، أبقى نمرة كم؟ أنا ما شيخ جماعة، ما طائفة من الناس، مجموعة، أنا رئيس، بعدين أبقى جنو يا دخلوا نمرة 7 على نمرة 10 نمرة 6 ما لكم، أبقى رأس الناس ولو 10 تقدم مع الحشرة خلاص كيف باطل ما باطل الآخرة قدام. عشان كده ده من هذا الباب وجزاكم الله خير. والباب ده يا إخوان باب اجتهاد، من اجتهد من الدعاة ورأى أن في ذلك تلك المناظرة إغاظة لصاحب باطل أو هزيمة له نكراء بحيث أنه لا يرفع رأسه أو يكون له نظرة زي دي من باب شنو؟ باب الاجتهاد، والإنسان يتسامح معه في شنو؟ في اجتهاده. لكن الأصل العام أنت تفرقوا بين شنو؟ بين الأصل العام والتصرف شنو؟ الخاص. فهمت الحتة ده؟ لا ما فهمته. في بعض الناس يغلط. الأصل العام حسي، في ناس من أهل البدع دايريننا نظر، جاء فلان وفلان وفلان نناظركم، قالوا لا دايرين مشايخ الكبار. طيب الحق ده عنده كبار وعنده صغار، ما انت تناظر أصلا، يمكن تقتنع إذا أقنعت ده تجيب الناس الورق. لا هو عنده مزاج في حتة معينة، دار يعمل دعايه لنفسه، فانت زول ده كيسه دعايات ما تديه فرصه زي دي، اقفل الباب وارتاح، والحسن البصري قدامك. السلام عليكم.